بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم. بسم الله في كل ابتداء، والحمد لله على السراء والضراء، رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. يقول رحمتي سبقت غضبي وحلمي سبق مؤاخذتي، وأنا أرأف بعبادي من الأم بولدها. لذلك أراد الله لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعتمد على أب أو أم، ولكن يكون اعتماده على واحد هو الله. فمن فقد أبوه فقد السند، ومن ماتت أمه فقد الحنان كله. حبيبي يا رسول الله، يا خاتما للمرسلين، ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا. قالوا يتيما، فقلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا. ما كان مثلك أن يكون له أب يرعاه أثناء الطفولة آويا. إن كنت لم تنعم بظل أبوة، فالله أيسر أن يضمك راعيا. قد كنت طفلا فوق ثدي حليمة، تأبى الرضاعة سوى نصيبك راضيا. تعطيك ثدي اليمن تقبل شاكرا، تعطيك ثدي أخيك ترفض آبيا. عجبي لطفل كان في إرضاعه حكما لمرضعة لديه وقاضيا. الجود تضغط والصفاء مجمع، والماء من كفيك ينبع جاريا، ينبع جاريا تسقي العطاش. إذا دعيت بأسبوع فيفور منه الماء شهدا صافيا. أتكون زمزم بعض كفك أم لها فرع يمر خلال كفك راضيا. صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا إلى مائدة القرآن الكريم، هيا بنا إلى دستور الأرض والسماء، هيا بنا الى الرحيق المختوم، هيا بنا الى معجزة الهادي البشير، هيا بنا الى القارئ وابن القارئ الذي جعل القرآن الكريم غايته وتجويد كتاب الله رسالته. احب عباد الله فاحبوه، تواضع لهم فعشقوه، وفي القلب اسكنوه. هيا بنا الى الريحانة التي يفوح عبيرها ولا ينقطع شذاها. آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمد الليثي، والذي كلما استمعت إليه وكأن برد السكينة نزل في قلبك. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة

Oh, كلا نمد لا تجعل مع الله إلها لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما وقضى وقضى ربك ألا تعبدوا أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وكلهما قولا فلا أحدهما أو كلاهما فلا تكن إلا وما إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين صدقت ربنا مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت بأرض سواها. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام تلاوة قرآنية مباركة ساعدنا بها واستمتعنا بها. الله أسأل أن تكون نورا يتقاطر على هذه الروح الطيبة الطاهرة التي فاضت إلى ربها. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالنخاس بمركز زقازيق بمحافظة الشرقية. مكبرات صوت والساوندات الكبرى الحاج محمد سلام وولده حمادة برهم توش بمحافظة الدقهلية. الإنارة حيث بدخل محطات ديزا الكهربائية حاج سيد العتباني صفتر بمحافظة الشرقية. مخازن فراشة الكبرى والخدمة المتميزة حاج لطفي أحمد قشق بصافور. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام شكر الله وسعيكم جميعا.